رقيق أي جديد وحريق في أن لا أقول على الله إلا الحق. وهذا التفسير تشهد له قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه رسول من رب العالمين حقيق في أن لا أقول على الله إلا الحق. أبين هكذا وإن كانت قراءة إن شاء الله فإنها تفيد بالنسبة إلى التفسير. وإنا لا ينادي هذا قراءة بعض الصحابة غير أبي إني رسول من رب العالمين حقيق حقيق ألا أقول على الله إلا الحق لأن هذه تحتمل تقدير الباء أيضا. هذا قول. القول الثاني هو ما زعمه بعضهم من أن قوله حقيق مضمن على حديث على قراءة الجمهور قالوا حقيق على أن لا أقول أي حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق. واستشهد لهذا التضمين صاحب الكشاف في كشافه بالبيت الذي أنشده سيبويه في الكتاب قال ومثله تضمين البيت الذي بيت الكتاب عيجني بمعنى ذكرني والبيت الذي يعني هو البيت المشهور في كتاب سيبويه. وقول الشاعر لا تغنى الحمام ذوق هي جميل ولو تسليت على أم النار قالوا هي جميل معناه ذكرني أم النار ولو تسليت عنها. وهذا القول من الأقوال التي لا تظهر فلا يخلو عندي من بعد والله أعلم. وهذا القول من الأقوال التي لا تظهر فلا يخلو عندي من بعد والله أعلم. وقال بعض العلماء في آية الكريمة قد وعلى القلب الذي يعلون هنا ومعروف بالقلب العربي الذي فيه النزاع بين البلاغيين والنحويين كما هو معروف في محله. وعلى القلب أنكره جماعة من العلماء وقال به جماعة والحق أن هذا القلب العربي وإن أنكره البلاغيون وقالوا لا يجوز في العربية إلا إذا تضمن اعتبارا لطيفا وشرا من أسرار اللغة العربية ولغير ذلك لا يجوز. والنحويون يجيزه أكثرهم أنه أسلوب عربي وجد المقام عليه وهو موجود في القرآن وكثير في كلام العرب كما سنلم به الآن إن شاء الله. وأعلموا أن القلب يطلق إطلاقين يطلق في البديع وهذا ليس من غرضنا لأنه يقول البديع يسمى له منه القلب وهو أنت أن يكون الكلام إذا جئته من آخره قرأته كما جئته من أوله فيكون الكلام يقرأ معكوسا كما يقرأ مرتبا كقوله ربك فكبر وكقوله كل في فلك وقول الشاعر مودته تدوم لكل هول وكل مودته تدوم فالآيتان والبيت تقرأهما بالإنعكاس كما تقرأهما بالاضطراب وهذا ليس من غرضنا. النوع الثاني القلب الذي يوقع في المعاني وهو القلب الذي يكون فيه قلب الفاعل مفعولا مثلا وهذا أسلوب عربي معروف يدل المقام عليه وهو موجود في كلام العرب وفي القرآن العظيم ومن أنزلته في القرآن العظيم من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. الآية تقول إن المفاتيح تنوء بالعصبة والمقصود القلب العربي لأن العصبة من الرجال هي التي تنوء بالمفاتيح أي تنهض بها بمشقة وجهد كما هو واضح. قال بعضهم ومنهم في القرآن فعميت عليهم الأنباء قالوا يعني فعموا عن الأنباء، لأن الإنسان هو الذي يعمى والأنباء لا تعمى، هي أمثلة قرآنية، وهذا المعنى إن دلت عليه القرائن كثيرا في كلام العرب، ومنه قول كعب بن زهير، ومنه قول كعب بن زهير، ومن هذا القلب قول كعب بن زهير. وقد تلفع بالقول العساقيل، وقد تلفع بالقول العساقيل، لأن الكلام مقلوب، لأن القول والحجارة هي التي تتلفع، أي تلتعب بالعساقيل والسراب، فهو قال إن السراب يلتعب بالعساقيل، وكلام مقلوب، لأن الحجارة هي التي تتلفع بالسراب، وهذا معنى قولي وقد تلفع بالقول العساقيل. ومنه قول الآخر، ومنه قول الآخر كما طينت بالفدن السياح، يعني كما طينت الفدن بالسياح، أي طينت القصر بالطين، وهو معروف في كلام العرب بكثرة. ومنه قول الشاعر نزلت لخيل الله أرادت بينها، نزلت لخيل الله أرادت بينها، وتشقى الرماح بالضراطرات الحمر، يعني وتشقى الضراطرات بالرماح، وهذا النوع من القلب أنكره علماء البلاغة، قالوا لا يجوز بعد ما تضمن اعتبارا وسجا لطيفا كقلب التشبيه، فالتشبيه المقلوب يقلب به المشبه مشبها به، المشبه به مشبها، قالوا انما جاز هذا المكتب ورؤيها ان ترعى اقوى بوجه الشبه من الاصل كقلب، وما علم مضره ما جاءه كان لون ارضه سماؤه. والذين قالوا في الآية قد قال معنا حقيق على ألا أقول على الله، كأنه جعل نفسه حقيق على أن لا يقول على الله إلا الحق، والمراد قلب الكلام، أي يجب عليه حقيق عليه هو أن لا يقول على الله إلا الحق، وكأنه جعله هو الحقيقة على القول، والمقصود أن القول هو الحقيق عليه أن لا يقوله إلا بالحق، في كلام قلب كما ترى، وألا لا يلزم، وأنكره كثير من علماء العربية، والوجه الذي يرى أنه أصوب الأوجه ولا ينبغي العدول عنه، وإن قل من تنبه إليه من علماء التفسير، هو أن معنى الآية الكريمة إني رسول من رب العالمين حقيق، وأن قوله ألا على ألا أقول على الله تتعلق بمعنى الرسالة المشار إليها بالرسول، أي أرسلت أو مشترطا عليه، أرسلت على ألا أقول على الله إلا الحق، أي أرسلني ربي على شرط ووتيرة معينة، وهي ألا أقول عليه إلا الحق. وقال بعض العلماء على أن لا أقول تتعلق بقوله رسول، إني رسول هو رسول على أن لا أقول على الله إلا الحق، وبعضهم يقول هذا لا يجوز، والنحويون من البصريين يقولون إن العامل إذا أخذ نحته معته وصف لا يعمل بعد ذلك، وعلى هذا لا يجوز إعمال رسول لقوله على أن لا أقول، لأنه نعيك بقوله حقيق، ولكن الأصوب في هذا أن يقدر عامل من جنس الرسول، فيكون المعنى إني رسول حقيق من رب العالمين، أرسلت أو أرسلني رب العالمين، أرسلني على أن لا أقول عليه كذبا ولا أقول على الله إلا الحق، وهذا الوجه واضح لا إشكال فيه، ليس به تعسف ولا تكلف، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره، وإن قل من انتبه إليه من علماء التفسير، وهذا معنى قوله حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. الحق في لغة العرب الثابت الذي ليس بزائد ولا بمضمحل وعكسه الباطل. المراد بالحق هنا هو الشيء المطابق للحقيقة والصواب والواقع في نفس الأمر. قد جئتكم ببينة من ربكم فقدمنا أن البينة هي الدليل الواضح الذي لا يطلق بالحق نفسه. ببينة من ربكم من ابتداء الغاية، فالرب هو السيد الخالق المدبر الذي يدبر أمور الناس، فهو مشترك بين عشرة معا كما قدمنا. فاصمع بني إسرائيل، إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومعنى إسرائيل أرض الله، وإسرائيل هو يعقوب، وبني إسرائيل أولاد يعقوب، لأنكم عرفتم بالقرآن في قصة يوسف أنه لما أرسل إليهم وجاءوا في آخر حياة يعقوب واجتمعوا به في مصر، سكنوا بعد ذلك في مصر وتناسلوا، وحتى سلط الله عليهم فرعون وأهانهم الإهانة المشهورة المعروفة في القرآن، وسيأتي بيانها في هذه السورة الكريمة سورة الأعراف. وكان الله جل وعلا سلط فرعون مصر على الإسرائيليين، كان يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم ويستعمل الموجودين منهم بخدمة الشاقة، فأنقذهم الله منه على يد موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يزعم بعض المفسرين والمؤرخين أن بين مجيء يعقوب وأولاده ليوسف في مصر وبين مجيء موسى من مدين لينقذهم من فرعون يزعمون أن بينهما 400 سنة، والله أعلم. ويزعمون أيضا أن مجيء يعقوب وأولاده أنهم كانوا حول 80، وأن خروج الإسرائيليين الآتي ذكره من مصر عند غرق البحر لهم وإغراق فرعون وقومه أنهم كانوا يزيدون على 600,000، والله تعالى أعلم. هذا معنى قوله أرسلنا بني إسرائيل، معنى أرسلنا بني إسرائيل، ارفع يدك عنهم ولا تعذبهم ولا تتعرض لهم بسوء، وأنهم يذهبون معي إلى حيث يشاءون. هذا معنى قوله أرسلنا بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية في هذه السورة الكريمة دلت عن فرعون أنه تعرض لموسى بكلام، وإنما أجابه على طبق السؤال، لأن موسى قال أتيتكم ببينة من ربكم، ورتب عليه بالفاء فعصم بني إسرائيل. قال فرعون مجاوبا على طبق السؤال إن كنت جئت بآية فأتي بها، يعني إن كنت صادقا في قولك قد جئتكم ببينة من ربكم، والبينة الدليل التي لا يدرك بالحق نفسها، والآية العلامة على الصدق، وهي المعجزة كما ترى هنا، فأتي بها يعني ائتنا بها وبينها لنا إن كنت من الصادقين. إن كنت من الصادقين جزاء الشرط فيه محذوف دل عليه ما قبله، أي إن كنت من الصادقين فأتي بها عند البصريين، ولا مانع عند الكوفيين من تقدم جزاء الشرط عليه فيكون جزاء الشرط. هو قوله إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين، أي إن كنت من الصادقين فيكون قوله فأتي بها جواب شرط إن كنت من الصادقين، ولا عند الكوفيين لا مانع منه